رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثاني عشر لنا في مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، في باب دخول الخلاء والاستطابة. واليوم هو الرابع عشر من شهر جماد الآخر لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الباب باب دخول الخلاء والاستطابة، أول باب بعد المقدمة، بعد مقدمة الطهور، الطهارة اللي احنا تكلمنا فيها عن الوضوء وغيره. وكان الترتيب المنطقي اللي متبع في كتب الفقه غالبا انه بعد ما احنا نخلص بعد ما نخلص الوضوء ونقول أركانه وواجباته ومستحباته والكلام اللي احنا قلنا ده كله، نذكر بعد ذلك نواقض الوضوء. أنا دلوقتي اتوضيت، إيه اللي ممكن يزيل هذا أو هذه الصفة عني، صفة الوضوء؟ لكن الإمام لم يسر على هذا المنوال وجاب دخول الخلاء على طول، وباب ونواقض الوضوء جابها بعد كده في أبواب متفرقة. فإحنا هنمشي على نسق الكتاب ونمشي زي ما هو زي ما الإمام بيقول، وهنجيب كل حاجة في موضوعها، بس مش هنغفل حاجة إن شاء الله، يعني مش هننسى نقول حاجة. باب دخول الخلاء والاستطابة. الخلاء معروف، خلاء مكان قضاء الحاجة، وأصلا بيطلق على المكان الفاضي، المكان الخالي، زي ما في العيد مثلا من السنة أن احنا نصلي في الخلاء. خلاء معناه المكان الواسع الفارغ الفاضي. باب دخول الخلاء والاستطابة. الاستطابة أصلها من الطيب، جاية من الطيب، فالاستطابة معناها طلب التطيب، ومعناها معانا هنا أنه هو الواحد بيطلب أنه يبعد عنه أذى الخبث اللي وقع اللي حصل به، سواء من براز أو من بول. والاستنجاء والاستجمار والاستطابة، دول ثلاث ألفاظ، ثلاث معاني، ثلاث ألفاظ بمعنى واحد اللي هو طلب التطيب زي ما احنا قلنا. لكن الاستجمار زي ما قلنا قبل كده، ان الاستجمار خاص باستخدام الجمار اللي هي الحجارة الصغيرة في إزالة الأذى بدلا من الماء. الباب ده معقود أساسا، باب الدخول الخلاء والاستطابة معقود لإبداء أو لإظهار أو لبيان آداب قضاء الحاجة. الإسلام دين نظيف، النظافة فيه مش حاجة كمالية، مش حاجة رفاهية، النظافة فيه شيء أساسي واجب على المسلم، وهيجي معنا ومر معنا في السواك، وهيجي معنا في أبواب في سنن الفطرة إزاي الإسلام بيأمر كل واحد في نفسه كفرد أنه يكون نظيف متطيب في ذاته، وفي الجماعة كلها تكون مع بعضها تمتاز بهذه الصفة. حتى إن يعني إحنا برا غير المسلمين ما بيعتبروش هم الاستنجاء ده، ما عندهمش الاستنجاء بالماء مثلا، يعني إحنا عندنا المية أعلى حاجة ممكن الواحد يستنجي بيها، لا هم ما عندهمش المية، وما عندهم بيستخدموا المناديل، بيستخدموا أي حاجة تانية، لكن المسلمين لابد عندهم من الماء. حتى إن بعض المشركين أظنه يا يهودي يا نصراني كان استهزأ بسلمان الفارسي رضي الله عنه، وقال له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرائح، يعني النبي بتاعكم ده علمكم كل حاجة حتى زي تقضوا حاجتكم، فقال بلى. يعني هو المشرك بيستهزئ بيه على أساس أنه هيقول له لا ده معلمناش ديت أو هيعمل أيه، لا، فسلمان الفارسي قال له آه حتى دي علمها لنا. قال أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا، ولا يكتفي أحدنا دون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. هنفسر كل الكلام ده بعدين، يعني هيجي معنا في التفصيل، لكن الفكرة في إيه؟ الفكرة في إنه الدين علمني إزاي أتنظف، إزاي أتطهر، إزاي يكون أنا شخص نظيف، ما فيش حد يجي يقرف مني، أنا نفسي ما أعرفش من نفسي. عشان كده الباب ده معقود للكلام ده، ازاي تدخل، ازاي الواحد يعمل، ازاي الواحد يقضي حاجته بطريقه هو فيها يكون نظيف وما يؤذيش نفسه او يؤذي غيره بهذا الامر. الاستطابه او الاستنجاء زي ما مر معنا وهنقولها سريعا، تكون بالماء والحجر او ما يقوم مقام الحجر، وافضل المراتب اعلى المراتب ان يكون بالماء والحجر، سواء، وما يقوم مقام الحجر حاليا اللي هي المناديل أو غيره. طبعا احنا بنقول الكلام ده برضو يعني لسه بنقول على الحجر، لأنه حتى الآن في بلدان بتطلع بره تقضي حاجتها في الخلاء، ما عندهمش مراحيض في البيوت. لسه واحد مكلمني عن حاجة قريبة كده في الصعيد تحت، عندهم نفس الحوار كده، بياخدوا بعض زي ما كان بيحصل زمان في الصباح، يطلعوا بره يقضوا حاجاتهم في الخلاء وبعدين يرجعوا، والحريم برضو نفس الحوار. وقد يكون هذا أيضا في بعض الدول عند بعض أهلنا في بعض الدول العربية الأخرى. فالكلام مش يعني مش خيال، الكلام لسه واقعي. فأفضل حاجة أن الواحد يستخدم الماء والحجارة معا، أو ما يقوم مقام الحجارة، ثم بعد ذلك أن يستخدم الماء، ثم بعد ذلك أن يستخدم الحجارة، ثلاث مراتب. المسح في الماء زي ما قلنا برضو متوقف على إزالة النجاسة، ما فيش عدد مسحات معين. أنا مجرد ما مسح، لو مسحت مرة واحدة والنجاسة زالت خلاص يبقى كده قضي الأمر، لو ثلاث مرات قضي الأمر، 10 مرات قضي، المهم أن النجاسة تزول. لكن الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة مثل المناديل والفوط والكلام ده لازم فيه 3 مسحات على المذهب الشافعي اللي أنا أتبعه، لازم فيه 3 مسحات. المسح 3 مسحات سيان بقى بالمنديل واحد ولا ب3 مناديل، المهم 3 مسحات أنقى والنجاسة أزيلت كان بها، لم تزل النجاسة واحتاج إلى غير ذلك، إلى زيادة عن ذلك فيزيد، لكن يرتبط بالعدد الفردي، العدد الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال زي ما قلنا في الحديث الأولاني: ومن استجمر فليوتر، إلا يستخدم الحجارة ويستخدم المناديل يعملها وترة، يعملها عدد فردي. والاستنجاء والاستجمار، لو هنبعد الماء شوية وندخل في موضوع الحجارة، مأمورين إحنا أننا لا نستنجي برجيع أو عظم زي ما جاء في حديث سلمان. الرجيع اللي هو روث الدابة، الفضلات بتاعة الدابة دي فوق إن هي نجسة، والعظم طبعا معروف، الروث فوق إن هو نجس ولا يجوز لي أن أنا أستخدمه، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود لما جاءه الجن، جنه لما جاءه جن مسلمين وسألوه الزاد، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزودهم، يقول لهم إيه اللي ويأكلوه، يعني إحنا مأمورين إن إحنا نأكل حاجات معينة وهم برضو بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي إحنا نأكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان، وكل بعرة علف لدوابكم. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر مكان، يعني أي عظمة إحنا نرميها، إحنا كبشر نرميها ونكون قد سمينا الله قبل أن نأكل، فهذه تكون طعاما لإخواننا من الجن، لإخوان المسلمين من الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنها ترجع أوفر ما كانت، يعني لو كان مثلا عليها حتة لحمة، نسرتين لحمة، لا هيكون عليها 3-4 بهذا، يعني لو تخيلنا هذا المنظر يعني. فالواحد فدي حاجة مهمة برضو، أن الواحد وهو بيأكل يستحضر أكثر من نية في التسمية، أو النية أنه يقتدي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أمره أن يسمي، الثانية أنه يلتمس البركة من التسمية، لأنه التسمية بتورث البركة في الطعام، ثالث نية أنه يغذي أو يجعل هذا الأكل طعاما لإخوانه من الجن، ففي هذا زيادة للنوايا وزيادة للحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بعرة علف لدوابكم، أي بعرة أي روث من دوابنا إحنا المسلمين تقع طعاما لدواب إخواننا من الجن. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا نحن معاشر المسلمين البشر: فلا تستنجوا بهما، لا تستنجوا بالرجيع اللي هو الروث، ولا العظام اللي هي طعام إخواننا من الجن، فإنهما طعام إخوانكم. الجن زينا بالضبط، الجن فيهم قبائل وفيهم عشائر وفيهم رئيس قبيلة وفيهم الدنيا نفس إحنا بالضبط، لكن فعشان برضو ما حد ما يعني ممكن يستصعب الموضوع ده، فإحنا كنا ذكرنا قبل كده حديث أبو هريرة لما وإحنا في الفجر، أبو هريرة لما قاله السارق يسرق كل يوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هيعود وفي الآخر علمه آية الكرسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه شيطان. فكون أنا مش عارف أن أنا أستوعب موضوع أن الجن معايا موجود، لا هم موجودين ومعانا وعايشين معانا، لكنه محرم عليهم أن يتماسوا معنا، محرم على الجن أن هم يقربوا مننا، وإحنا كذلك محرم علينا أن نقرب منهم. عشان كده إيه؟ سبحان الله، زي ما سبحان الله هو زي ما الميت بيعذب في قبره ازاي، واحنا شايفينه يعني واحد في الثلاجه مثلا محطوط مات وتحط في الثلاجه في المستشفى بيعذب في قبره ولا ينعم؟ هو لازم هيعذب او ينعم، احنا شايفينه لسه ميت وجثته ممكن تتحلل ومع ذلك يعذب، فانا مش شايف صحيح. طب هم الجن حاليا موجودين وليهم بنايات وليهم حوال تانية، فليس معنى الا انني لا ارى انه ليس موجودا. احنا طولنا في المقدمه دي قوي، بس هنذكر بس الحديث الاولاني عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. كان اذا دخل الخلاء معناها كان اذا اراد ان يدخل الخلاء، كما في قوله تعالى: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناها اذا اردت ان تقرا القران فاستعذ، ده معناه ان انا قبل ما ادخل الخلاء اذكر هذا الذكر: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث وهو ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثه وهي اناث الشياطين. هذا الذكر لحفظ الانسان من شر الشياطين. في ذكر اخر بيزيد لكن الامام ما ذكروش، اللي هو بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن ابي طالب: ستر ما بين عورات الجن وعورات بني، ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخلوا الخلاء ان يقولوا بسم الله. فيبقى كده في ذكرين لهم فائدتين. الذكر الاول ان انا اقول بسم الله، هذا يسترني، يستر عوراتي عن اعين الجن. والذكر الثاني: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، يحصنني من اذى الجن، من اذى الجن لان اماكن الخلاء هي اماكن وجود الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس، اسف، كما في حديث زيد بن ارقم: ان هذه الحشوش اللي هي اماكن الخلاء محتضره، يعني الجن والشياطين بيحضروها. والموضوع ده موضوع مهم، موضوع مش سهل، الواحد ممكن ما يستهينش بيه: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لان في اناس اصيبوا بالمس وغيره من اذى الشياطين والجن بسبب ان هم، طبعا مش بسبب، يعني هو ربنا عز وجل جعل هذا سببا لذلك، لكن كان سبب، كان من ضمن الاسباب ان هم لم يذكروا الله عز وجل ولم يلتزموا هذا الذكر قبل دخولهم الخلاء. الحاجه اللي هننبه عليها اللي قبل كده: واذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشه قال: غفرانك مره واحده. الحاجه اللي هننبه عليها: هل يجوز ذكر اسم الله تبارك وتعالى داخل الخلاء؟ انا داخل الحمام نسيت ان انا اذكر اقول الذكر ده قبل ما ادخل، هل يجوز ان انا ادخل؟ والمساله الثانيه: وانا بسمي وانا بتوضا، حاليا الحمامات موجود فيها في داخلها الميضه بتاع الحوض في الميضه مع مكان الكنيف اللي هو مكان القضاء الحاجه، هل يجوز ان انا اذكر اسم الله؟ الاحاديث الوارده في هذا الشان انما حرمت او منعت ذكر اسم الله تبارك وتعالى اثناء قضاء الحاجه، والواحد بيقضي حاجته ده لا يذكر اسم الله عز وجل، لكن وهو في مكان قضاء الحاجة فرق ما بين الاثنين، فرق ما بين ان انا الواحد بيعمل القضاء بيقضي الحاجة فعلا، والفرق والحاجة الثانية ان هو في المكان، انا ممكن ادخل الحمام اغسل ايدي بس واطلع مش لازم اعمل، فده مكان قضاء الحاجة. هذا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استئناسا بافعال النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب او يكون خلاف الاولى ان الواحد لا يذكر اسم الله في هذا المكان، يعني ينزه اسم الله تبارك وتعالى على أن يذكر في مثل هذا المكان. لكن إذا اضطر له أو كان مستحب أن يذكر اسم الله زي ما قلنا في الوضوء مثلا أو في دخول الخلاء، فده لا يذكر اسم الله عز وجل وليس عليه شيء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.